فهي القيامة، لأن الناس يقومون فيها لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهي القارعة، هي الصاخة، وهي الطامة، وهي الحاقة، وهي الغاشية، وهي يوم الدين، ويوم القضاء، ويوم الفصل، ويوم الحق. أسماؤها كثيرة جدا، وأهوالها رهيبة جدا. قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الصغار إذا قامت القيامة شابوا من أهوالها. قبل أن آتي إلى القناة هب شيء من هواء، هواء كده جامد هب، وسمعت صفير الهواء ورأيت الغبار، انخلع، اهتز القلب وانخلع. والنبي كان إذا تغير الجو واصفر يتغير لونه ويدعو ربه أن يزيل هذا وأن ينجي الأمة من هذا الكرب. فما بالكم بيوم قال ربنا فيه: فكيف تتقون يوما، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وقال ربنا في صدر سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تخيل المرأة عندما تضم الصغير إلى صدرها ضمة حانية وتعطيه مادة حياته من دمها، إذا قامت الساعة ألقته بعيدا وفرت لتنجو بنفسها. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هل أتاك حديث الغاشية؟ ما هي الغاشية؟ قال ابن عباس: القيامة. وقال سعيد بن جبير: ومن لف لفيفه من أهل التفسير، بل الغاشية هي النار. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل تعرف يا مسلم أن الله أعد في الآخرة نارا تلظى للمجرمين والكافرين؟ النار خلقها ربنا، وفي كل يوم تزداد سعيرا وجحيما ولهيبا. الغاشية لأنها تغشى وجوه الكفار فتحرقها وتسودها. هل أتاك حديث الغاشية؟ القيامة، النار. وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ خاشعة يعني ذليلة، وهي وجوه الكافرين، قد سودتها الذنوب والمعاصي، في يوم قال ربنا فيه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة، اللهم أسبل علينا سترك الجميل، اللهم لا تسود وجوهنا في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم لا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة. وجوه يومئذ خاشعة ذليلة، قد سودتها الذنوب والمعاصي، وهي وجوه الكافرين، كما قال ربنا في موضع آخر: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. الذين كانوا يحاربون الله ويحاربون رسوله ويحاربون أولياء الله ويحاربون شريعة الله، وجوههم في الآخرة سوداء، عليها غبرة ترهقها قطرة ذلة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. الله أكبر. عملوا أعمالا في الدنيا كالجبال، كانوا بيحجوا كل سنة وبيعتمروا 5-6 مرات في السنة، وبنوا مساجد وبنوا مستشفيات وكفلوا أيتام، عملوا حاجات كتير قوي، وظنوا أن هذه الأعمال تقربهم من الجنة وترضي ربنا عنهم، لكنهم ما عملوا لله. النتيجة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. الله أكبر. عملوا أعمالا في الدنيا كثيرة، كدوا وكدحوا ونصبوا، يعني تعبوا فيها، فإذا قامت القيامة لم يقبل ربنا منها حسنة واحدة، جعلها هباء منثورا. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ إذن هناك أعمال رابحة وأعمال خاسرة. ناس صلت وصامت وحجت واعتمرت وعملت كتير، وربنا لم يقبل منهم شيئا، أعمالهم خاسرة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. واحدة ماشية بستريتش وبضي وتقول لك الحجاب حجاب القلب، ده أنا بيني وبين ربنا عمار. واحد حشاش مشهور جابوه المذيع بيقوله: لماذا لا تصلي؟ قال له: يا أصلي وأقعد أركع وأقوم وأقعد كده، ده أنا في الآخرة ربنا هياخدني في حضنه ويقول لي أنت جدع، أستغفر الله. أو هكذا يتكلم، أو هكذا يتكلم عن ربنا يا حشاش. هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الممثلة اللولبية الراقصة المشهورة تحج كل سنة، تعتمر في رمضان كل سنة، ويمكن وهي هناك في مكة بتتفق على فيلم أو على فرح، وتقول لك ده أنا بيني وبين ربنا عمار، أنا كل سنة بحج وبعتمر 3-4 مرات وعمل خير كتير. طيب: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ذلك لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صائبا. أي عمل يا مسلمين لا يقبله رب العالمين إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون هذا العمل خالصا لله، والشرط الثاني أن يكون هذا العمل على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عملت لله وخالفت في العمل أمر رسول الله فعملك باطل، وإن أديت العمل كما أدى رسول الله لكنك عملت لغير الله فعملك باطل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى لسيد المخلصين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، يعني يا محمد لئن أشركت ليحبطن عملك. هؤلاء عملوا وما قبل الله منهم عملا وألقاهم في جهنم في الآخرة. من أسماء القيامة يا سادة يوم الحسرة، لربنا سمى القيامة يوم الحسرة. وهل هناك حسرة أعظم من حسرة إنسان فاتته الجنة وطرح في النار؟ وهل هناك حسرة أعظم من حسرة إنسان أمامه أعماله، صلاة، صيام، حج، دعوة، خطب، عمرة، بناء مساجد، مستشفيات، كفالة يتامى، صلة رحم، بر بوالدين، أعمال قدامه 20 مليون حسنة، وفي الآخرة ربنا ما يقبلش منها حسنة؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.